Book 2 اثنان كوكس العائلة بيريكوند الجد وانايسا الجدة وانا ايما هو وهي تيما يا تيماك الاب ايسا الام ايما هو وهي تيما يا تيماك الابن بويك الابنة تتار هو وهي تيما يا تيماك الأخ فينت الأخت أوتي هو وهي تيما يا تيماك العم أو الخال أونو العمة أو الخالة تايتي هو وهي تيما يا تيماك نحن عائلة Me oleme perekond العائلة ليست صغيرة Perekond ei ole väike. العائلة كبيرة. Perekond on suur.